ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في بخش الإحليق وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثة، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره، قاله أبو جعفر العقيلي. وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر عن نافع عنه، وقيل وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه، وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا، أو ختنته الملائكة يوم شق صدره الأول، أو ختنه جده عبد المطلب. وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين وكل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب، قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. قال أبو رمثة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك؟ فقلت: نعم، أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سامرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يغب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. هذا لفظ الحديث، والعامة يرونه: من عرض عليه طيب فلا يرده. وليس بمعناه، فإن الريحان لا تلحق المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه في حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال: كان أنس لا يرد الطيبة، وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وأما حديث ابن عمر يرفعه: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلول، رواه الترمذي وذكر علته. ولا أحفظ الآن ما قال فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم، ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية، قيل هي نور الحناء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، ووقفه طائفة عن ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقد لنا في قص الشوارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويحفي الشوارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة، وأرى أنه يوجع، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر النفخ فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، هذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين 10 من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: الفطرة 5، فذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه. قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: جز الشوارب وأرخ اللحى. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا.